بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الأخوة، وصلنا إلى القاعدة 17، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، فهل هو واجب أم لا؟ وذكرنا أن للعلماء طريقتين، أو أن للعلماء منحيين. المنح الأول منح الغزالي وأبي محمد بن قدامة المقدسي في روضة الناظر، وهي أنهم يقسمون هذه القاعدة إلى قسمين: ما كان مقدورا عليه وما كان غير مقدور عليه، فجعلوا ما كان غير مقدور عليه ليس بواجب، وما كان مقدورا عليه أنه واجب. والطريقة الأخرى هي طريقة الأكثرين من الأصحاب وطريقة أكثر علماء الأصول، وهو أنهم يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوجوب هنا هو الذي أشار إليه الغزالي: ما كان غير مقدور عليه. وقد ذكرنا أمثلة ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله، كما لو اشتبه الماء الطاهر بالنجس وغير ذلك. واضح أخوان؟ وذكرنا أمثلة في هذا الباب، والمقصود من هذا يا أخوان في كتابنا هذا أن لا نذكر كل المسائل، القصد هو فهم القاعدة وتطبيق هذه الأمثلة. وقد وقفنا على ماذا؟ ها؟ إن اشتبهت الثياب الطاهرة من النجس. إذا إيش؟ اشتبهت الثياب الطاهرة. نعم، رقم 5. طيب إذا اشتبهت الثياب الطاهرة، بس لكن لأجل هذا من باب التذكير اقرأ أواخر القاعدة، وسواء كان شرطا، قال أبو البركات وهي صح، حتى نستحضر الأمثلة. تفضل. 16 و300. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول، إذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية وسواء كان شرطا آخر شيء. قال أبو البركات: وهي أصح، وسواء كان شرطا، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا عدم أو سببا، وهو ما يلزم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الأصوليين: يكون أمرا بالسبب دون الشرط. وقال بعضهم: لا يكون أمرا بواحد منهما، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا فلا. إذا علمت الشرط الشرعي مثل الوضوء للصلاة، وأما العقلي كترك أضداد المأمور به، المأمور به له ضدان كترك أضدادهما، والعادي كغسل جزء من الرأس في الوضوء. هل المقصود به كل الرأس أم بعض الرأس؟ قالوا هذا لغوي وليس شرطا شرعيا، على خلاف عندهم. طيب إذا علمت هذا تفضل. إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان، قال ابن الجوزي: أصحهما لا يجب، أصحهما لا يجب، وقطع جماعة بوجوبه. وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا. الآن صيام جزء من الليل، هل هذا الآن وجود الليل أو نهاية الليل وجود النهار سبب للصيام؟ أليس كذلك؟ وجود النهار سبب للصيام، فهل يشترط في الصيام من باب إتمام الواجب صيام الليل الذي هو جزء من الليل أم لا يجب؟ فإذا قلنا ما لا يتم السبب إلا به، يعني من باب تحقيق صيام النهار كاملا، فلا بد أن نصوم جزء من الليل. ومن المعلوم أن جزء من الليل ليس داخلا في النهار، ولكن من باب التحقيق إكمال الصيام كاملا. فقال بعضهم أصحهما أنه لا يجب، لأنه ليس من النهار، لأن الواجب أن نصوم من النهار. وقال بعضهم بوجود من باب ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. واضح؟ هذا هو القصد من هذه القاعدة، من هذا المثال في هذه القاعدة. انظر إلى المثال الآخر، تفضل. ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع. لماذا؟ لأن عدم، لأنه إتيان أجنبية أو لأن القرب من الأجنبية أو لأن ترك الأجنبية واجب، ولا يتم هذا الترك إلا بترك الجميع، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هل الغير أجنبية، هل الزوجة المشتبه بالأجنبية حراما يطأها الإنسان؟ ها؟ لا. وهل داخلة هي في الوجوب؟ لا، ولكن أدخلناها من باب تحقيق ترك ما كان واجبا. واضح؟ الآن أقرأ صفحة 5. ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك أحمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل لماذا كذا؟ لأجل أن يجب علينا أن نصلي بثوب طاهر، أليس كذلك؟ وهذا الوجوب لا يتأتى إلا بأن نصلي بعدد النجس ونزيد صلاة حتى نخرج من عهدة الصلاة. طيب، إذا اشتبهت في الطاهرة بنجسة يدخل فيها قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب، ويدخل فيها قاعدة أخرى وهي لا يزول بالشكل. فعندنا يقين أن من هذه الثياب نجس، ولا يزول هذا اليقين بالنجاسة حتى نتحقق من صيام من صلاتنا الطاهرة، وهذا لا يتأتى إلا بصلاة عدد نجس وزيادة واحد. إذا كم دخل من قاعدة؟ دخلها قاعدة. وإذا أخذنا بالقول الراجح وهي أن فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله، فيدخل فيه قاعدة لا، أن فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله فيدخل فيه قاعدة التحري، قاعدة التحري. والخروج من عهدة الطلب بغلبة الظن كثيرة في الأحكام الشرعية. تفضل. وخرج وقال ابن عقيل. وقال ابن عقيل يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة، وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وقال في فنونه. وقال في فنونه. وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. إذا كثرت الثياب أم قلت يتحرى مطلقا، مبني على قاعدة ماذا؟ أن فعل المأمور يخرج منه المرء بغلبة الله. تفضل. وخرج أبو الخطاب وغيره على المنصوص الإمام على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة. نعم. إذا اشتبهت عليه القبلة فيصلي أربع جهات. لماذا؟ لأجل أنه يغلب على ظنه أنه خرج من عهدة الطلب بيقين، فإن صلى جهة الشمال يمكن أن تكون في الجنوب، وإذا صلى للشمال والجنوب يمكن أن تكون في الشرق، وإذا صلى في الجمال والجنوب والشرق فيمكن أن تكون في الغرب، فإذا فعل الجهة الأربع خرج من عهدة الطلب، وهذا بلا شك أنه تكلف. تفضل. قال القاضي هذا ليس رواية عند الحنابلة، ولكن التخريج، وفرق بين الرواية والتخريج. ومن المعلوم أن الحنابلة يرون وجوب التحري هنا. وأيهم أفضل يا أخوان؟ ذكرنا هذا قاعدة دائما. أيهما أفضل؟ أن نذكر للقاعدة مستثنيات. أخلف ما معنى مستثنى؟ هل المستثنى خرج بدليل ونبقى على قاعدة، أو المستثنى خرج لأجل المشقة، أو المستثنى خرج لعدم إمكانية تطبيقه، أو نلغي هذه القاعدة، قاعدة ما لا يكون واجب الذي في هذه الصورة، ونجوز مسألة التحري لأن غلبة الظن موجود في الشريعة؟ أي مفضل؟ هي التحري. ولهذا كان المحققين من أصحاب الحنابلة يرون التحري كما هو قول ابن عقيل ومن أذكياء العالم وأبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. تفضل. ومنها؟ ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما يخرج منه قدر ما خالقه. واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المقصود منه، وهذا بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره. قاله شيخنا يقصد به ابن رجب. طيب الآن يا أخوان، لو كان عنده زيت ملك له وعنده زيت غصبه فخلط، الآن هنا الخالق ما يمكن أن يميز زيته من زيت غيره، أليس كذلك؟ فلأجل هذا الإشكال إما أن يتحرى ويخرج القدر مع يقين أن من هذا القدر ما هو ملك لغيره، صح؟ أو يتركه كله مثل ما لو علم أنه ثمة ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعلم قدر النجس، فإن الحنفي يقول يتركه كلها. واضح؟ قالوا وإن صلى في أحدها فإنه مأمور أنه يجب عليه أن يصلي في واحدة منها وأن يعيد إذا تحقق. لماذا؟ لأنها كأنها نجسة بحقه، لأنهم يرون أنه لو صلى في ثوب النجس وجب أن يصلي فيها في ثوب النجس، ووجب عليه أن يعيد لأنه فعل الشرط من غير كمال، هذا مذهب الحنابلة. فهنا اختلط المغصوب بغيره، فقالوا اختلط أوله وآخره. الأعجب أن يتنزه من هذا كله، هذا قائل من الحنابلة، أنه إذا لم يمكن التحري أو لم يمكن الخروج من الواجب فإنه يترك كله. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يعلم الغاصب، يعلم المغصوب، إن كان الغاصب، والذي يظهر والله أعلم إن كان الغاصب يعلم المغصوب منه فإنه يستأذنه في ذلك، فإما أن يخرج قدر نصيب المغصوب منه، وإما أن يبيعه كله ويخرج بينهما نصيب كل واحد منهما. واضح؟ وإن كان لا يعلم حال المغصوب منه جاز أن يخرج قدر الحرام ولو من غيره والله أعلم. واضح الآن؟ فإن كان يعلم المغصوب منه استأذنه،